المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة 30: تفاوت الناس عند المصائب. الناس إذا مات لهم حبيب أو أصابتهم مصيبة متفاوتون، فأعلاهم منزلة من يقول: إن لله علي حقا في هذه المصيبة ولحبيبي علي حقا، فأشتغل بتحقيق أداء الحقين عن الاشتغال بفوات حظي من حبيبي، فلله علي حق الصبر الذي لا بد منه، ولا يتم الإيمان إلا به، فإن أمكن مع ذلك الارتقاء إلى مقام الرضا والشكر اللذين هما أعلى المقامات، كان هو المغنم الأعلى والحظ العظيم، فيشتغل بهذا الحق، ويعلم أنه إذا قام به أثابه الله من الخير العاجل والآجل أعظم مما فاته بأضعاف مضاعفة. وأما حق حبيبي علي من والد وقريب وصديق ونحوه، فالاشتغال به أن أعمل ما أقدر عليه من الأسباب التي يغتبط بها بعد موته، من الاستغفار له والدعاء والصدقة، وتنفيذ وصيته وقضاء دينه، ونشر ما تسبب في حياته من مشروع ديني وغيره. فمن كان كذلك فهو الرجل الحازم، وهو الرجل الذي وفق للقيام بالحقوق وبالوفاء بحق الحبيب. وأما من كان إذا أصيب بمثل هذه المصيبة لحظ فوات حظه فقط، فإنه تحضره الهموم والغموم والسخط وفوات الثواب وحصول العقاب. فسبحان من فاوت بين العباد هذا التفاوت الذي لا ينضبط طرفاه، والله أعلم.